الله تعالى في سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله الطاهرين وأصحاب الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله على نعمة الإيجاد والحمد لله على نعمة الإنزال والحمد لله على نعمة الهداية إلى سبيل الرشاد والحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة القديمة والحديثة، لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. اللهم زدنا من نعمك وفضلك وكرمك وجودك وإحسانك وحسناتك وبركاتك، زدنا يا مولانا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. اللهم جاز عنا نبينا محمدا على الهدى والبلاغ بخير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. أحينا على سنته وأمتنا على ملته، احشرنا في زمرته، وقعنا في رفقته، وأسكننا بجواره مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، معشر الإخوة، وفي اليوم الثالث تحدثت عما يجب على المسلم السؤال عنه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ورأينا بعض الأمثلة وحضرت نفسي على أن نكون من السائلين جميعا عما يراود نفوسنا من الأسئلة المتعلقة بالدين، لا سيما قلنا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والحلال والحرام. ينبغي لكل مسلم ومؤمن أن يكون مهموما بالسؤال عن دينه، ولا يفعل شيئا إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه، لأنه إذا فعل شيئا من الدين بهواه أو بجهله أو بفتوى خاطئة فإنه يكون بدلا من أن يتقرب إلى الله يكون قد ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه وقع في بدعة أو وقع في حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البدع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه مسلم. اللي حدث الدين وهي مشي منه فهي مردودة على صاحبها، ذلك تشريع ما أنزل الله به من سلطان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أيضا في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي كل خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، تحذيرا للناس من الوقوع فيما لا تسند عقباه يوم القيامة. فمن هنا علم من الدين بالضرورة أن المسلم يجب أن يسأل عن أمور دينه وأن يسأل أهل العلم بالخصوص الذين عندهم علم بالقضية، علم بالمسألة، والعلم لا حد له، محيط، بحر شاسع لا حد له. قد تجد إنسانا بارزا في علم العلوم ولكنه في علم آخر جاهل تمام الجهل. فمن هنا جاء الاختصار، إذا سألت فاسأل المختصين، فاسأل كل فقيه فيما اختص. الأمور الطبية اسأل طبيب، الأمور الفقهية اسأل فقيه، الأمور ديال النجارة اسأل نجار، في الأمور ديال كذا اسأل كل في كل شيء أهل اختصاصه لكي تسلم. أما في أمور الدنيا فلك المجال الواسع في أن تبتكر وأن تبتدع وأن تخترع وأن تنافس أصحاب العلوم العصرية الذين تفوقوا فيها إلى درجة يعني لم يسبق لها مثيل في التاريخ. المجال واسع، ابتدعوا في الدين وابتدعوا في الدنيا وليس العكس. وقد قلنا سابقا إن الله تعالى أمر بالسؤال في جهة ونهى عنه في جهة أخرى، فقال فاسألوا على ذكر السورة لا تعلمون، وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل الكتاب حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. إذن هناك يقول اسألوا، هناك يقول لا تسألوا. الجهة اللي قلنا اسألوا فيها عرفنا فشل غلط فشل غلط. الآن نريد أن نعرف ما هي الأشياء التي نهانا الله تعالى عن السؤال فيها أو البحث عنها. لا شك أن الأمور التي نهانا الله تبارك وتعالى عن تكلف السؤال فيها وعن الخوض فيها وعن البحث فيها وقد سكت عنها الشرع، لا شك أنها من الأمور التي لا فائدة ولا طائلة من ورائها. ونعطي بعض الأمثلة على ذلك. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من أبي؟ فقال أبوك فلان، أبوك فلان. وجاء آخر فقال أين مدخلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدخلك في النار العياذ بالله. وقال أنس رضي الله عنه قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم لن تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم عنه ما دمت في مقام هذا. كان غضبان النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الأسئلة، والأسئلة اللي هي يعني لا طائلة من ورائها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي سؤال طرحته علي غادي جاوبكم عليه. إنكم لن تسألوني سؤالا إلا أخبرتكم عنه ما دمت في مقام هذا. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه وقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. يقول عبد الله بن عبد البر وهو أحد الفقهاء المالكية من الأندلس يقول في ذكر شيء ونبذة عن عبد الله بن حذافة قال إنه من السباقين للإسلام وقد هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وغزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر وكانت به دعابة. كان هذا الرجل به دعابة. دعابة هي يعني أنه يضحك أحيانا من بجانبه، حتى قل نبتا ويقول سكلام إلى آخره. كانت به دعابة. فإنه مرة ذكر في سيرته أنه خرج في قطعة من جند يسمى السرية، كلفها النبي صلى الله عليه وسلم بالسير إلى مكان ما، ولما كان في تلك البيداء في ذلك الخلاء أراد أن يختبر من معه ويمتحنه، فقال لهم اجمعوا حطبا، فاجمعوا الحطب، قال أوقدوا النار فيه، فأوقدوا النار، قال ألقوا بأنفسكم فيه، كان غضبان وأراد أن يختبر، فلما قالوا ألقوا بأنفسكم تراجعوا وتأخروا وقالوا والله إننا من النار هربنا، كيف نلقي بأنفسنا في النار؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه وداعاه قال ما حملك على أن فعلت كذا وكذا وكذا القصة، قال والله يا رسول الله ما أردت إلا امتحانهم، هل يطيعون أميرهم أم لا يطيعون؟ كيف وقد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، فأردت أن أبتليهم وأمتحنهم وأنظر هل يطيعون، ولو أنهم هموا بالدخول إليها لمنعتهم، كنت لا أتركهم ولا أتركهم أبدا يلقون بأنفسهم في النار. إذن هذا أطلع من حذافة جاء للقسلم وقاله من أبي يا رسول الله؟ لما سمعت الخبر أمه غضبت غضبا شديدا. لماذا يا أطلع من حذافة؟ لما سمعت الخبر لجرى عن القسلم وسأله عن أبيه وأخبره بأنه حذافة أتت إليه وقالت له والله ما رأيت ابنا عاقا مثلك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت إثما كما كان نساء الجاهلية يفعلن ويمسك لإنسان غير أبيك؟ أأمنت هذا علي؟ إحنا كنا في جاهلية، ما كنا في الإسلام، والجاهلية أبوابها مفتوحة في الفتاة. إذا أأمنت علي أن أكون جئت بك من غير هذا الأب، من غير أبيك هذا، من غير حذافة، وتفضحني على الملأ، على الناس جميعا؟ فماذا قال الله بن حذافة؟ قال لها والله لو نسبني إلى عبد أسود لم تسبت إليه. أي إنسان سبني إليه فأنا كنت مستعدا للانتساب إليه. إذن خلاصة وهو أن هل السؤال هذا هل هو سؤال معقول؟ هل هو سؤال منطقي أن يسأل إنسان من أبوه علما بأنه الأباء ديالو عاشوا في جاهلية؟ فإذا كان هذا السؤال لا ينبغي أن يقال، كان من الأفضل ومن الأحسن السكوت عنه. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن هذا الجواب يسيء ولا يعجب. ويذكر كذلك الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه، وهذا الحديث في الترمذي وعند الدارقطني، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من بين الناس وقال يا رسول الله في كل عام كل عام حجوا؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كررها وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، ثم كررها ثالثة أفي كل عام يا رسول الله نحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كثر الهنيه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال لو قلت نعم لوجب، ولو وجبت لما أطعتموها، ولو لم تطيقوها لكفرتم. ذروني ما تركتكم، خلوني إذا خلتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم لأنبيائهم واختلافهم عليهم. كل هذه الأقوال السابقين كثرة أسئلة يسألونك عن وجه الأسئلة ديالهم واختلافهم عليه، يسألون عن حكم من أحكام الله، أحكام الشرع في قضية من القضايا، ثم لا يفعلون بذلك الجواب الذي أجيبوا به. فعذبه الله تعالى وغضب عليهم ولعنهم بهذا السبب. فنزلت الآية هنا أيضا، قال ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهناك بعض الأمثلة، بعض أمثلة نعطيها باش نعرفوا يعني أشياء، يعني أشياء لا تسألوا عن أشياء، أشياء بعض الأشياء لا ينبغي السؤال عنها. ذات يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول: خرجت مع النبي في ليلة من الليالي فمررنا على رجل وبجانبه مقراش، والمقراش هي واحد حوض ديال الماء، حوض الماء. فقال عمر لذلك الرجل: هل شرب من هذه المقراش؟ هل مر عليك سبع هذه الليلة فشرب من هذه المقراش، من هذا الحوض؟ شنو قال المقراش؟ قالوا: لا تجبه، ما تجاوبوش، فإنه متكلم. ثم قالوا: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما تركت طهورا نتطهر منه ونشربه. هكذا تسأل. سيدنا عمر صار رجل بجلب الحوض، قال له: هذا الحوض قالوا على شيء تبع سبيلة هذية، شيء ذئاب ولا شيء تباع ولا شيء حيوان يشرب منه؟ قال له: ما تجاوبوش، هذا السؤال تكلم. ثم قال له: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما تركت لنا نشرب منه ونتطهر. وتكرر المسألة. سيدنا عمر نفسه خرج يوما، يقول يعني عمرو بن العاص، كان الآن معه عمرو بن العاص، فمروا على رجل نفس القضية، فسأل عمرو بن العاص ذلك الرجل: هل مر عليك سباع، مرت عليك سباع هذه الليلة فشربت من حوضك؟ فقال له عمر الذي أخذ الدرس مسبقا، هكذا كانوا ينتفعون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: لا تجبه، فإنه متكلم، إن السباع ترد علينا ولا يرد عليها. إذن هذه واحدة. الثانية وهي أن سيدنا عمر بن الخطاب نفس الشيء كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مارين في طريق، فسقط ماء من فوق على عمر، فنادى صاحب البيت وقال: يا صاحب الميزاب، كيف هذا الماء؟ هل هو طاهر أم لا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبره، لا تخبر، لأن هذا يحدث ماذا؟ يحدث الوساوس، يحدث الوسواس، الوسواس مرض، الوسواس مرض، ينبغي أن لا تترك المجال له ليبدو قلبك، امنع الوسواس، واستعذ بالله منه، واقرأ سورة الفلق، وسورة الناس، وسورة الإخلاص، لكي يحفظك الله تعالى ويمنعك من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إذا أمثلة كثيرة يمكن الإنسان يعني يأتي بها في هذا المجال، في هذا المقال التي لا ينبغي للإنسان أن يسأل عنها. نعم يسأل عن الأمور التي هي معقولة والتي هي منطقية والتي هي فيها إشكال ديني، سواء في عبادة أو في عقيدة أو في حلال أو في حرام أو في تارك من التركات من أجل القسمة وكذا. نعم هنا الإنسان يجب عليه أن يسأل، ثم أيضا هناك بعض الناس أصيبوا بعدوى الأسئلة فيسألون ليس فقيها واحدا ولا عالما واحدا وإنما يسألون عدة فقهاء وعدة علماء يريدون من سؤالهم ماذا؟ يريدون المقارنة يريدون تكون مقارنة من المتفوق في العلم؟ إذن هذا ما هي نيته؟ ما قصده من هذا السؤال؟ ليس قصده هو أن يعمل بذلك الجواب الذي يعطيه العالم وإنما قصده أن يقارن بين أهل العلم. ومنهم أيضا من يسأل تعنتا ومنهم من يسأل تعجيزا يريد أن يعجب وأن يجادل وأن يماري وهذه الأمور كلها منهي عنها. ففي حديث رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما أجمل هذا الحديث وما أعظم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الله كيف جزم الثاني كيف التحريم كيف الكرام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نقف هنيهة مع هذا الحديث الجميل. الله تعالى حرم علينا هذه المسائل. المسألة الأولى عقوق الأمهات. العقوق معناها العصيان، معناها التمرد، معناها أن يكون الولد غير مرضي، أن يكون الولد يعني مع أبويه يعاملهم معاملة سيئة بدلا من أن يعاملهم بالبر والإحسان وأن يطلب مودتهم وأن يطلب رضاهم وأن يخدمهم لكي ينال منهم الدعاء، الدعاء بالرضا والدعاء بالبركة والدعاء بالخير والدعاء بالنجاة من النار يوم القيامة كما كان الصالحون يفعلون، فهو عكس ذلك يعقهم وينظر إليهم نظرة الشذراء كقول في خذف الله خذف الله، أو مثلا يعني لا يسعفهم إذا طلبوا منه شيئا أو لا يلبي دعوتهم وسخرتهم التي يسخرونه فيها، وأحيانا ربما يرد عليهم الكلام الذي لا يعجب والذي لا يقع منهم موقع الرضا، أو ربما أحيانا يشتمهم يصل به العقوق إلى درجة الشتم وإلى درجة يعني الضرب وما أكثر هذا، علما بأن الله سبحانه وتعالى جعل أدنى نهانا عن أدنى وأقل أنواع العقوق. شنو أقل أنواع العقوق وأدناه؟ هو كلمة أف. فقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أف كلمة أف مجرد أف ما تقولهاش أف يعني إذا أنت وقعت في حرج فمن الأفضل أن تنصرف ولا يبدو منك سلوك شائن سلوك قبيح انصرف ثم عد بعد هنيها وقبل رأس أمك واطلب منها المسامحة، وخصوصا إذا كانت على صواب وإذا كان كلامها كلام معقول وأنت المخطئ. أما إذا كانت تجادل في أمور علمية وفي أمور شرعية فعليك أن ترد عليها بالحق، وإذا قلت تعديل ولو كان لا قربا رد عليها بالنصوص، رد عليها بقول الله بقول رسوله، ليس هذا بعقوق، ليس هذا بعقوق. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قلنا لا يا أمة، أنت الآن مثلا بعض الأمهات تقول لك ولدي أبغيت تمشي للسيد الفلاني وتجيب له منه التراب، راه السيد الفلاني قال لي بخار بالتراب ديال السيد الفلاني، قلنا يا أمة هذا لا يحل، هذا حرام في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر يعني مخالفة لأمر الله ويدخل بنا في الشرك. ولا تجب علي في هذا الأمر طاعتك، لأن الله يقول وإن جاهدت على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. أبين لكم بين لها كذا بالتي هي أحسن بالعلم، طريقة يعني فيها لباقة وفيها حسن تأدب وفيها حسن الإبقاء، ثم أترك لها المجال في أن تختار بين الحق والباطل بدون إكراه وبدون إجبار. كيف لو إن كانت أما، والأم وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما أوصى بالأب. جاء رجل من الرسول وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك، لأنها حملت ووضعت وأرضعت، وهذه أمور ثلاثة لا دخل فيها للأب. الأب يشترك مع الأم في العاطفة، في الرحمة، في كذلك الحضانة، في كذلك التربية والتأديب إلى غير ذلك. أما في الأمور الأخرى فإنها تنفرد بها هذه الأم، عقوق الأمهات. وعد البنات، وعد البنات هو إسقاط في عصرنا هذا، لا يوجد وعد البنات، كان موجودا في زمان الجاهلية. كان الناس في الجاهلية إذا بشر أحدهم بأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يصيبه على هون أن يدسه في التراب. كان من عادة بعض البطون، مش العرب كلهم، بعض البطون العربية، بعض القبائل كان عندهم هذه العادة متأصلة متجبرة فيهم، بحيث يأنفون ويأبون معاشرة الأنثى البنت، فإذا عاشروها عاشروها بتكلف فقط وهم يكرهونها، لكن الولد كانوا يعجبون به وكانوا يرحبون به، لأنهم قالوا الولد يحمل السلاح ويقول الشعر ويدافع عن القبيلة ويواجه العدو، أما البنت فهي ضعيفة ويعني سرعان أو غالبا ما تجذب الأذى وتجذب العار على أسرتها إذا اقترفت إثما، إذا اقترفت زنا تأتي بالسمعة الكريهة والقبيحة للعشيرة، فلهذا كم يكرهون معاشرتها وحياتها ويقتلونها. فجاء الإسلام وقال وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتل، فيسأل من وعد بنته يوم القيامة وتسأله هذه البنت التي وعدها بأي إثم قتلتني يا أبي؟ سمع من تغرس حسنين وأنا بريئة. وإذا الموقوتة سئلت بأي ذنب قتل. أما في عصرنا هذا فلا يوجد مثل هذه الأمثلة، وإنما يوجد مثل الإجهار. الإجهار، الإجهار هو وعد أيضا، وخصوصا إذا تكون الجنين، إذا تكون الجنين بعد أربعة أشهر وعشرا، هنا يقع الإجهار المحرم. إذا فعلت امرأة إجهارا للجنين وأسقطته فيها بعد هذه المدة فإنها تكون في الحكم بمثابة المرأة التي أو الرجل الذي قتل بنته وهي على قيد الحياة، فلا يجوز لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. وعد البنات منع الوهاب، شنو هو منع الوهاب؟ قيل منع ما يجب عليك وطلب ما تريده أنت، يعني منع الواجب وطلب الحق. إنسان كي منع الواجب يعمله هو في النظام يعملوش، ولكن يطلب حقه. مثلا أب لم يربي ولده تربية إسلامية ولم يعلمه البر ولا الإحسان ولم يعلمه شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر يريد منه أن يكون بارا، منع وهاب. أنت منعت الواجب اللي عليك وكفر منكم يعني بارا لك، لا يمكن. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إن ولدي هذا يعقني، فدعا الولد وقال لم تعق أباك؟ علاش تتعاقب الوالد ديالك؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه؟ قال حق الولد على أبيه أن يختار أمه وأن يختار اسمه وأن يعلمه الكتاب، أي القرآن يعني. قال والله يا أمير المؤمنين ما أعطاني شيئا من هذه الثلاثة، تحاجة ما أعطاني. أما أمي فهي زوجية كذا في مجوسي، كتبتم جعل واحد مجوسي في مجوسي فيها طمطة وهو فيها الأبيالي، واسمي سماني جعلة، والجعل هو اسم قنفذ، ولم يعلمني شيئا من الكتاب. فرجع سيدنا أبو الخطاب في ذلك الرجل وقال له اذهب، لقد عققته قبل أن يعقك، انت اللي عققته وانت اللي ما قمت بالواجب، فلا تستغرب ولا تندهش إذا عقص ولدك هكذا. إذا منعا وهاب، أو الإنسان الذي يمنع الخير عن الناس ويطلبه لنفسه، أو يمنع الزكاة ويطلب الصدقات، هو مثلا وجب عليه الزكاة ما خرجته ولكن يطلبها من الغير من الناس الآخرين، منعا وهاب. أو المقصود به يعني البخل ويمنعون الماعون، المقصود به البخل والتسول. يكون في الإنسان هذه الصفة، بخيل يمنع الماعون، وفيه صفة ثانية وهي التسول، هات أرق أعطيني أعطيني، هات منعا وهات. فإذا فيها معاني، هذه المعاني كلها محرمة علينا. لا ينبغي المسلم أن يكون بخيلا، لا ينبغي المسلم أن يكون متسولا، التسول هذا عادة، هذه الظاهرة الصينية الكريهة القبيحة، هذه لا ينبغي المسلم أن يسقط فيها وأن يتلوث بها. والمسلم اللي هو مسلم حقيقي، والمؤمن اللي هو مؤمن حقيقي فيه دم الإيمان يجري في عروقه، والله لا يتسول الناس ولو ولو كان في أمس الحاجة إلى السؤال، إلا إذا غلب الأمر عليه تماما، فحينئذ تباح. لما تستعد تصبح السؤال أصبح مباح بالنسبة له، لكنه في الأحوال هذه أحوال يعني الحاجات النقضية تجد المتسول من عادته التسول، يعني أنه في كل يوم تجده في أبواب المساجد أو على قارعة الطريق يتكفف الناس. وكان سيدنا عمر يكره ذلك، حتى إنه إذا رأى سائلا وعنده قفة عنده كيس مملوء يقول له وينهره ويقول له اذهب واستهلك هذا الكيس، كل بعد اللي عندك هذا الكيس على رجال الأمن، ويأخذ منه ذلك إلى بيت المال المسلمين. خليه يمشي بهذه العدالة، بينما احنا الآن نقول خليه يمشي بشي واحد مثلا داخل سائل هكذا، ويجي واحد آخر الليلة حرة يقول له وأما السائل فلا تنهار، ما تنهارش السائل، مشي نار. هذه تربية، هذه تربية، ولا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. ولو علم هؤلاء الناس ما سيكون عليه المتسولون يوم القيامة، الحال اللي غيكون عليها يوم القيامة، والله ما اقتربوا إلى هذه الفعل الشنيعة، وما سألوا لغير حال. يوم القيامة يبعث الناس المتسولون وجوههم لا لحم فيها، وجوههم شد الحنجرة، الجماجم فوق أكتافهم، جمجمة هكذا قليل من اللحم فوق أكتافهم، يعرفهم الناس جميعا يقولون هؤلاء كانوا يتسولون. هذه الصورة التي يعطيها الله يوم القيامة، هؤلاء كانوا يتسولون، يسألون الناس، يسألون الناس، وقد يعني كفيت حاجاتهم، حاجاتهم المكفية وما باقي كي يسألوا. يوم القيامة يعطيه الله مثل هذه الصورة الشنيعة القبيحة. نعم إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر فله أن يذهب، لما تلك الإضطر ثم تعالى قال أن المضطر يأكل الميتة ويأكل الدم ويأكل لحم الخنزير، فمن حيث يتسول الدم ولحم الخنزير وملك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المخمصة هي شدة الجوع غير متجانف لإثم، بحيث المسلم لما لو اضطر ولم يجد من يطعمه ولم يجد إلا طعام الغير بجانبه يأكله لا يصير حراما عليه في تلك الآونة، في ذلك الحال يوجد مطعم يسكنه يأكل، ولا ينبغي أن ينهر. ولو اعتبر للآخر وقال والله ما عندي شيء، يجب أن يقبل عذره، وهو يجب عليه أن يطعمه وأن يقريه هذا القرى هكذا المعاملات الإسلامية، على الناس أن يتفقهوا في أمور دينهم فيعرفوا ما هو حلال وما هو حرام وما يجب فعله وما لا يجب فعله في وقته وفي حينه وفي إباده. ثم مسألة ثلاثة هي مكروهة، قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال وما أحوجنا إلى أن نعرف هذا خلال أيامنا هاته، فلا يكثر عندنا القيل والقال. القيل والقال هو الكلام اللغز، هو الكلام الذي لا طائل تحته، لا منفعة فيه، لا خير فيه، الكلام الذي يتعلق بالألعاب أو الكلام الذي يتعلق بالأمور اللي هي محرمة أو الكلام الذي يتعلق بالشتم والسب وغير ذلك أو الكلام الذي يتعلق بذكر ما فعل الناس، فلان فعل، فلان فعل، فلان فعلت، فلان ما فعلت، إلى آخره، إلى غير ذلك. القيل والقال، القيل والقال هذا في يدخل فيه الغيبة، في يدخل فيه النميمة، في يدخل فيه السخرية، في يدخل فيه الاستهزاء، في يدخل فيه يعني أشياء كثيرة منهية عنها. وإذا أردتم أن تجدوها عليكم بسورة الفجرات، فهي سورة الأخلاق، هي سورة الأخلاق. لا يستبع بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه الأقوال، هذا القيل والقال ينبغي المسلم أن يتركه، فإن الله تعالى يكرهه، يكره قيل وقال. ولكن بدل من ذلك مثالك هذا، هذا العضو، هذا العضو اللي هو آية من آية الله، لولاه ما نطقنا، لولاه ما بينا، ولولا أن الله تعالى أنطقنا ما نطقنا. فكم من حيوان يملك هذا العضو وهو لا ينطق، عنده لسان، عنده أسنان، عنده شفتان، ولكنه لا ينطق، جعله الله تعالى أبكم. فالنطق عند الإنسان آية من آية الله سبحانه وتعالى، فإذا هي نعمة، نعمة الكلام. حتى قال بعض الفلاسفة عرفوا الإنسان فقالوا هو الحيوان الناطق، لأنه لا يوجد حيوان ينطق على وجه الأرض إلا الإنسان. لا تقل للببغاء ينطق، الببغاء هذا يدرب على بعض الأصوات فيصوت بها، يتدرب على بعض الأصوات يصوت بها، مش هو ينطق، وإنما يتدرب على شيء يبقى يقولها قريبة منها، يعني تقرب إلى تلك الحروف التي ينطقها الإنسان، ولا يعد هذا نطقا. الذي ينطق هو الإنسان. فالله إذا منحك هذا المثال عليك أن تشكر النعمة، وشكرك للنعمة بلسانك هذا هو أن تذكر به ربك سبحانه وتعالى. اقرأ القرآن، اقرأ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرته العطرة، اقرأ سيرة الفاتحين الغزاة الذين بلغوا لك هذه الرسالة إلى هذه الأرض النائية البعيدة عن نهضة الوحي وعن مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ هذه الأمور، لذلك تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. اهدي الضال، ارشد الضال إلى ضالته، مر بالمعروف انهى عن المنكر. تشكر الله سبحانه وتعالى بهذا العضو، بهذه الوسيلة، أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله تعالى يمن علينا بهذه النعم، ألا نجعل له عينين، نعمة العينين، ولسانا وشفتين، والشفتين عندهم حذر مهم جدا في النطق، بعض الحروف لا تنطق إلا بوجود الشفتين. هل تستطيع أن تنطق الباء بغير الشفتين؟ أو تنطق الميم بغير الشفتين؟ لا تستطيع. الميم لا بد من الشفتين، الباء لا بد من الشفتين. الله تعالى جعلنا شفتين لكي نجود الكلام ونحسن النطق ونرسل كلام الله سبحانه وتعالى، ولسانا وشفتين. فإذا الله سبحانه وتعالى حرم علينا قيل وقال. أيضا كثرة السؤال، كثرة السؤال هي أن يخوضنا فيه من البداية إلى الآن. كثرة السؤال، قيل كثرة السؤال المسائل العلمية، المسائل العلمية التي فيها تعنت، فيها تنطع، وفيها تعجيل، وفيها مقارنات بين أهل العلم، من المتفوق فيهم، من المنتاج فيهم، إلى غير ذلك، من الاشتغال بما لا يعني، الإنسان يصير يشتغل بما لا يعني كثرة السؤال منهي عنه. وقيل أيضا سؤال هو التسول اللي هو التسول كثرة التسول وكثرة يعني إيقاف الناس في الطرقات وفي الأماكن تسألهم، فهذا عيب في الإنسان. حتى إن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الأشياء اللي بيعها لها قال على أن لا نسأل الناس شيئا، بايعناه وعاهدناه على ماذا؟ من جملة الأشياء البنود، لأن البيعة كانت على توحيد الله وعلى طاعة رسوله كما في سورة الممتحنة بكتم بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالقتال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وكيقول عباد بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله على بيعة النساء، بيعة النساء هي بيعة الرجال اللي بيع بيع عليها النساء بايع عليها الرجال كذلك. وزيد المسألة هذه يسأل لزيدا هي أن لا نسأل الناس شيئا ما نطلب من نفسنا، حتى قال حتى كان رجل منا يكون على فرسه فيسقط صوته فلا يسأل الناس أن يرفعوا له صوته يتحل الحبل في الأرض ولا يسأل أحدا أن يمكنه من ذلك الحبل حتى ينزل إليه بنفسه ويأخذه ويرجع إلى ظهر فرسه. لأنه بايع على أن لا يسأل الناس شيئا. وش هو الحكمة من هذا عدم سؤال الناس؟ لما الإنسان يكثر سؤال الناس يسقط من عيونهم. لما الإنسان يكثر سؤال الناس شنو هي النتيجة؟ يسقط من عيونهم، لا تبقى عنده قيمة. ولهذا قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وابن آدم إذا يسأل يغضب. الله تعالى اللي هو كريم اللي هو رحيم اللي هو غني إذا مسألنا شيء يغضب عليه، فالسؤال هو عقيدة من العقائد. إذا سألت فقل للقرص لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله، يا غلام إني أعلمك كلمات من جملة الكلمات قال إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل صنما لا حجرا لا شجرا لا شمسا لا قمرا لا إنسا لا جنا لا ملكا، اسأل الله. فالله تعالى إذا سألت يغضب عليك لأن هذا دخل العبادة. ولهذا نحن في السجود نسأل ربنا سبحانه أقرب ما يكون العبد لربه وهو السجود، فأكثروا من السؤال فأكثروا من الدعاء فقابل أن يستجاب لكم. الإنسان إذا سألته بالعكس يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله وابن آدم إذا يسأل يغضب. سألوا اليوم سألوا غدا وشو مش غير جرب امتحنوا، سألوا اليوم سألوا غدا سألوا كذا قالوا إن الله يضركم سألوا الله ترى كفاف علينا أشياء زاد علينا أشياء الرجل يقول لك كلمة يعني قبيحة انت عندك الكذب الكتاب دي يعني ايش خدمة الله يعني الله ونزل عليها يقول يسبك ها الإنسان يغضب ولا واحد منه كتاب ولا لا كتاب ولا يعني نعمل بها واحد كثيرة قال لك هذا جوحة جوحة يعني شراء العلاوة طلع بها من المعصي طلع بها من الدار ديالو قال لي كي تلقاه حل على وجهه قد وقد حل على وجهه عاود شويه حل على وجهه قد وقد زاد شويه اللي كي تلقى تجو في الدوش حل على واحد اخر جاب واحد المنظر ديالو باشع مزهوم وتلقى وشي ما عجبوش هذيك السؤال اللي وقتها الوجه مستقل وجهه بالدم قال لك يعني قد يكون عند القاضي دعاه لما دعاه وقفوا بين يدي القاضي ما انتم قال لي عملت لنا قلت مش حال على وهو هالشي يعني يعمل هالك تشوفوا وجهي عم عابر بالدم قال لي انت ايش يعني انت قلت له اللي عملت قال له اسمي صلي على النبي قال الله صلي على سيدنا محمد ايوه شنو هتعمل؟ قال صل على النبي يا سيد، ثم صل على النبي، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول مالك شنو على حديث يعني؟ صل على رسول الله، صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. قل لي شنو عملت؟ قال له وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له سبحان الله صلوا على رسول الله. يعني هذا خمسة مرات ولا ولا كم صلاة ولا هذا شيء هذا شيء كامل. قال له وش فيه؟ أنت قلت غير الصلاة على النبي. كرر ذلك خمسة مرات بينما أنا الحال على وجه حال حال على وجه حال حال على وجه حال وخمس شيء. واحتجع المستحوذ تحت قدم منه. إذا معنى هذا أن الإنسان يغضب، أن الإنسان يكره السؤال، فلهذا لا تكفي عليه من الأسئلة، من الأخلاق أن لا نسأل الأسئلة. ولهذا جاء واحد من الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مرني بشيء إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس، وريني شي حاجة إذا عملتها يبغيني الله ويبغيني الناس. شوف الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له عجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه كلام إعجاب. ما يقولوش حتى هذا العلماء اللي يقولوا العلماء النفسانيين، ما فيش شيء علم النفس قد ما موجود في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله وفي أقواله. علماء التربية، علم التربية يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه السلام. أعطاه جواب جميل. هذا الرجل أبغى يكون ذكي في حياته، يحب الله ويحب الناس. عجيب، يطلب شيئا يعني في منتهى الروعة. فقال له الرسول اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. جزء مثال، اذهب في الدنيا ليش عندك يعني حب لهذه الدنيا؟ الدنيا انت فيها مرزوق قل او كثر، الله تعالى ضمن لك حقك ونصيبك وحظك من هذه الدنيا، وما أمرك بإطعامه وإنما أمرك بعبادته. ما أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تطعمه وأن ترزقه، وإنما هو الذي تحمل وتكلف وتكفل لك برزقك. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إنما هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فاذهب في الدنيا. ما يكونش الدنيا يعني يعني دخل في القلب ديالك حتى انك تلهيك عن طاعه ربك سبحانه وتعالى، تلهيك عن الصلاه، تلهيك عن الصيام، تلهيك عن اخراج الزكاه، تلهيك عن الحج، تلهيك عن العمره، تلهيك عن البر، عن صله الارحام، تلهيك عما سينفعك يوم القيامه. بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لكان العاقل يفضل الخزف على الذهب، يفضل الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، اللي هو عاقل. هذا مثال عجيب. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، الدنيا تكون يذهب ولكن المصرف لها الذهب فنى، وتكون الآخرة من خزف يبقى، العاقل شنو هذي يفضل؟ يفضل خزف طيب، لان غادي يبقى غادي يدملو، لكن الذهب غادي يملك واحد واحد مده قصيره ويفنى، فلا يعني لا قيمه له بجانب هذا الخزف. غير ان الاخره من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. هو العكس والصح، الاخره هي من ذهب يبقى، ارضيه ديالها كلها ذهب، الحوض ديال النبي صلى الله عليه وسلم الرمه ديالو ذهبيه، الرملة ديالو ذهبية، والكؤوس ديالو كأنها النجوم تتلألأ، عليه كؤوس كأنها النجوم تتلألأ، والناس يريدون عليه ليشربوا، ومنهم من يطردون عن هذا الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صيحابي صيحابي، ويقال له إنك لا تدري ما فعلوا بعدك، قد بدلوا وغيروا، فيقول صفقا صفقا صفقا، ابتعدوا عن هذا الحوض. ولهذا بعض الناس قالوا اذا بما ان كاين تما واحد قال انا تما جدي رسول الله من خشره، تما جدي رسول الله من المشرق، وجدي رسول الله وخلق قيل له اتق الله، اترك هذا المنكر، اترك هذا المنكر من تبيع. قال انا لا اخاف، عندي هناك جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متكئ اليه، وهو الذي سوف يدافع عني وسوف يدخلني الجنه. والله ان هذا يحلم، والله ان هذا على ضلال وعلى خطر من امره. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا اذا اذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ولا يشفع الا في العصاه بامر من الله سبحانه وتعالى. اما في الكفر فلا شفاعه فيهم، في المشركين لا شفاعه فيهم، في الذين ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى كان يكونوا في بياض النهار رمضان اللي تكلمنا عليه نحن في الخطبه، اناس يعني جعلوا شعارهم ما صايمين وما متفكين، ما متفكين معكم، احنا نبقوا هكذا ما صايمين وما متفكين. سبحان الله. وحيوا ابليس، قالوا نحيي ابليس لانه اول من قال لا. احنا كنحيي ابليس لانه اول من قال لا. لمن قال لا؟ لله رب العالمين لما امر بالسجود لادم. فاذا هم يحيونه لقوله لا لرب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء المرتدون هل يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ ابدا. فهم اذا من المخلدين في النار. لا تقل اذا لا تتكل على انك ملتزم برسول الله، ان سلوك رسول الله حسن جميل، ولكن عليك ان تشرف رسول الله يوم القيامه، تكون من الذريه ديال اللي هي كتشرفوا، ماشي انت هي يعني كتزهروا في المكان اللي غير لائقه. ها؟ إذا أنت من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جميل، لا ننكر هذا على أحد، ولكن عليك أن تكون قدوة للناس لأنك من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت من ذرية وراي، راه الحسنات ديالك ربما تضاعف، وأيضا السيئات تضاعف، إن الحسنات والسيئات تضاعف حسب الزمان والمكان والإنسان، حسب الزمان والمكان والإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي أحد من النساء إن التقيتن. وقال: من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت من كل لله وتعمل صالحا يؤتيها أجرها مرتين. إذا الحسنات والسيئات تضاعف حسب الإنسان وحسب الزمان وحسب المكان. سيئة في شهرنا هذا مش حتى سيئة في الشهور الأخرى. العمل الصالح في شهرنا هذا وايامنا هذه ماشي بحال العمل الصالح في غيره من الشهور. العمل الصالح في مكه او السيئه في مكه ماشي بحال السيئه خارج مكه او العمل الصالح خارج مكه. وهكذا اذا العمل الصالح والحسنه او السيئه من العالم ماشي بحال السيئه من الجاهل. الجاهل اذا اساء ربما لا يعيب الناس عليه. ها مثلا نعطي مثال، مثلا الشارع فيه واحد الحالة ديال الخمر، وواحد جايز بالكرافطة ديالو وبلا يعني باللباس الأوروبي ودخل الحالة ليشرب الماء، هل يعيب الناس عليه؟ دخل وخرج، وربما رأوه شرب الماء فخرج، عادي أنا عادي. لكن لو دخلت أنا إلى حالة وأنا بهذه اللحية اللي شابت، نسأل الله تعالى أن تكون شابت في طاعة الله تعالى، لو دخلت الناس ورعاني الناس هل يغفرون علي أم لا؟ ستشيع يشيع الخبر في البلد بسرعة، فلان رأيناه دخل يلحانا، يا عجبا هؤلاء يقولون مسلمون، هؤلاء يقولون متقون، هؤلاء يحصلون على الناس، هؤلاء كذا وكذا، انظروا إليهم. لتضحك على الملأ. ها؟ لأن الحسن من هؤلاء ليست كالحسن من هؤلاء، السيئة من هؤلاء ليست كالسيئة من هؤلاء، فلنحذر هذا. إذا كثرة السؤال كذلك في الأخير قال: وإضاعة المال. هذا المال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني يسأل عنه الناس يوم القيامة من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه، وعليهم أن لا يبذروه وأن لا يسرفوا فيه، فإن الله تعالى لا يحب المسرفين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأخيرا أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المروي في السنن، يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الموقف المسلم أو تحدثك الموقف أنت مسلم الحمد لله أنت مسلم الحمد لله اجعل هذا الحديث هذا منها جملة منها جملة إن الله فرض فرائض الله تعالى فرض علينا الفرائض قال لنا الرسول ما تضيعوها شيء هذا الصلوات الخمس فريضة الصيام فريضة الزكاة إذا وجبت فريضة الحج إذا وجب لا تضيعها شيء اغتنمها في وقتها فرض فرائض فلا تضيعها الذي يضيع الفرائض دياله منافق الذي يضيع الفرائض دياله يدخله ذلك في الكفر بالله سبحانه وتعالى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال ليس بين المرء بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة وكان سيدنا عمر يقول ما كنا نرى على عهد رسول الله شيئا من الأمور يتركه الناس يعد كفرا مثل الصلاة الصلاة هي أهم ركن بعد الشهادتين إذا فرض فرائض فلا تضيعها حرم حرمات فلا تنتهكوها اشترم الحلال والحرام عندنا في الدين ديننا الحلال والحرام عليك أن تعرف ما هو حلال وأن تعرف ما هو حرام فتأتي الحلال ولا تأتي الحرام اللي هو حرام كف عنه تماما والحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات يعلمهن الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه والوقع في الشبهات وقع في الحرام حتى الشبهات عليك أن تتركها حتى الشبهة عليك أن تتركها وأرجع بكم إلى الشبهة هي أنك تدخل مدخل عليك الإنسان الحامي أنت عليك العطش عطشان وجيد في الطريق وتبت الحامي ما تدخلهاش وقع عطشان لأن هذه شبهة إذا رأيت الناس يقول رأيناه دخل الحامي والدخول الحامي ماذا يعني شرب الخمر إذا اصبر واذهب بعيدا حتى تجد مكانا لا شبهة فيه وادخل فاشرب واروي عطشك إذا لم يكن من الشبهات الشبهة حتى يتركها إذا حرم حرمات لا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحد من الله سبحانه وتعالى جعلنا حدود ما خصناش نتجاوزها من جملة الحدود الزنا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لا تقربوا الزنا هذا واحد يعني واحد المحمية محمية ديال الله عز وجل المحمية ديال الله المحرمات كلها المحمية بالله سبحانه وتعالى عليك أن لا تحوم حولها ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه يوشك أن يرتاع فيه اللي دار مع المحرمات وبدك يقرن عندها غادي يوقع فيها ولهذا ابتعد المحميات بعد من حدود ديال الله سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فقد اعتدى فقد ظلم نفسه اذا الخمر الزنا اللواط الربا الرشوه الاحتكار الاغتصاب السرقه الكذب الظلم الزور هذه كلها حدود يجب على المسلم ان يقف عندها ولا يتعداها ولا يسقط فيها حفاظا على دينه وحفاظا على اخلاقه وحفاظا على اخرته التي سيصير اليها بعد ان يموت ثم قال وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان بعض الاشياء سكت عليها ما قال فيها لا حلال ولا حرام ولا لا ما تحتوش عليها يعني لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم فتؤكم مثلا واحد انسان قدم له يعني شيء ليأكله يبقى فيه سؤال هل يسأل هذه ليش جبتها؟ وجبتها بالحالة ولا جبتها بالحرام؟ وش الدفة هذا الشيء؟ قل بسم الله وكل سمي الله وكل لا تسأل ربما إذا سألت يقول لك نعم هذه بعت واحد كيلو بالحشيش وجبت هذه أيوه هذا أنت أصبحت محروم عندك الطعام محروم عندك الطعام وإذا كنت قد أكلت منه فعليك أن تتقيه تقيا تتقيا كما فعل سيدنا أبو الصديق رضي الله عنه رفع صوته سيدنا أبو الصديق أبو الصديق كان جائعا فجاءه غلام بزع جاب له تمرة أعطاه واحد تمرة فأكلها وابتلعها ولكن هو لم يسأل شكون اللي غادي يتكلم هو ذاك الغلام قال له أتدري من أين هذه التمرة لعقب لي جبت لها التمرة قال له لا قال له كان عندي واحدة كنت كاهنا في الجاهلية قال أنا كنت كاهن الكشف شو وكهنت الواحد وما خلص نشي ذلك الوقت هذا وجد العرق هذا جد العرق هذا الأجرة بيدي وأعطيتك منه قال لك فأدخل أصبعه في حلقه وبدأ يستقي الذكي يتقي حتى خرجت التمرة قال ماذا يعني أنت الآن غير مسؤول أنت الآن فعلت هذا عن خطأ أو فعلت عن نسيان أو فعلت بدون قصد بدون قصد لأكل الحرام قال والله لو أعلم أن نفسي تخرج معها لأخرجتها معها الروح ديالي خرج معها المثلة اللي هي دخلت الجوف ديالي وهي محرمة انظر الشأن انظر سيدنا الصديق انظر كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا يقول سيدنا عبد الله بن عباس هذه الكلمة هذه أريد أن أختم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبل سألوه على 13 مسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش كثر الأسئلة بل بالأسئلة كي ينتبه تيجي شي بدوي اللي هو جريد في الزرقة وكي يسأل يا رسول الله ما حكم الله في كذا وكذا أهل البادية يكون هكذا فيهم الوقاحة فيهم الزرقة وكي يسأله وهو ما يستفيد الساعة الصحابة يستفيد يعاجب من شيء واحد يسأل من صلى الله عليه وسلم ليستفيد من جواب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يجوب ليستفيد من جوابه أنهم فهم يتأدبون مع رسول الله عليه السلام ويحفظون له جناحهم قال سيدنا عبد الله بن عباس سألوا عن 13 مسائل وكلها في القرآن الكريم حتى قبضه الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل سبعة سورة البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى الأولى يسألونك عن الأهلة هذه التي في ظهر قوم الشر وثم يكبر فيكبر فيكبر حتى يطير بدرا في وسط الشر 14-15 ثم يصغر ويصغر ويصغر حتى يطير هلالا ويختفي اسألوا عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج السؤال الثاني يسألونك ماذا ينفقون شنو ينفقوا فكان الجواب قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقارب السؤال الثالث يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني هل نقاتل في الأشهر الحرم أم لا فكان الجواب قل قتال فيه كبير يعني القتال فيه لا يزول إلا إذا قاتل المشركون المسلمين إذا قتلوا يدفع عليهم الدفاع عليهم بالدفاع ولو في الشهر الحرام أو في البيت الحرام لكن إذا لم يبدأوا بالقتال فلا يجب على المسلمين أن يقاتلوهم السؤال الآخر الرابع يسألونك عن الخمر والميسر لأن يعني مما يعني جاء الإسلام وبقي الناس يشربون الخمور ومنهم من يقع في السكر استنكر بعض الصحابة قالوا هذا لا يليق بالمسلم المسلم سكران قل في سحرنا الفرسل فأنزل الله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فرجح الإثم على المنفعة ثم جاءت آية أخرى فحرمت تماما وهي الآية التي في سورة المائدة ثم السؤال الخامس يسألونك ماذا ينفقون قل العبد العبد هو ما زاد عن الحاجة يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أو العفو السادس يسألونك عن اليتامى يعني اليتامى يكون فقد الأباء ديالهم في خلطهم في الطعام واش ياكلوا معاهم ولا ما ياكلوش معاهم كيفاش يتعاملوا معاهم الى اخره كيخافوا انهم يضربوهم فبداو يسألوا على اليتامى يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير السؤال الثالث ويسألونك عن المحيض المرأة إذا حاضت كيف يتعامل معها زوجها فقال الله سبحانه وتعالى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذه الأسئلة موجودة في ماذا؟ في سورة البقرة. هناك سؤال في سورة المائدة وهو قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك ماذا اسم الحلال، يسألون الحلال، الله تعالى قال لهم الطيب كله حلال، كل حاجة طيبة فهي حلال وكل حاجة خبيثة فهي حرام، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سؤال التاسع يسألونك عن الساعة، وهذه السؤال أعرف، يسألونك عن الساعة أيام مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حافي عنها. السؤال العاشر هذا موجود في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الأنفال هي الغنائم، الغنائم التي تجيب الحرب التي تجيب القتال من الأموال والأثاث والأسلحة والرجال والنساء، فهو في تسمو الأنفال تسمو يعني الغنائم والسبايا، أي لله والرسول، أن الله سبحانه وتعالى ورسوله هو الذي سيتولى قسمتها على الناس. السؤال الحادي عشر وهو موجود في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا السؤال عن الروح الله ما أعطاه الجواب، وإنما قال هو من أمر الله، لأنه لو أعطى الجواب لما فهم يعني لكان فوق عقل البشرية. الروح، الروح المعنى دياله فوق العقل، العقل لا يستطيع أن يتحدث في الروح، الروح سر من الأسرار، سر الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، ما تخوضوش فيها، لا تخوضوا في الروح كيف هي أو أين هي أو كذا، لا، قل الروح من أمر ربي. السؤال الآخر في سورة الكهف وهو يسألونك عن ذي القرنين، ملك من الملوك يعني جاب الشرق والغرب، شرق الكرة الأرضية وغربها وشمالها وجنوبها، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يسمى ذو القرنين. تجدون الجواب على هذا السؤال في سورة الكهف. سؤال 16 ويسألونك عن الجبال في سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. هذا يحدث يوم القيامة، الجبل الشاهقة الراسخة اللي تشوفها الآن أمام عينيك سوف ينسفها الله نسفا وتصير هباء منبثا، تصير حن هباء، حنك الغبرة ديال الدقيق هكذا، بل تصير كالعهن المنفوش، حدك القرن منفوش وذاك الصلب منفوشة، وذلك يكون يوم القيامة لا ترى فيها عوجا ولا أمثى، ما كاين لا كداوي ولا جبل ولا هضاب، وإنما أرض منبسطة كأنها خبزة البر، حال خبزة القمح، هكذا تصير الأرض اللي سماها الله سبحانه وتعالى الساهرة، الساهرة الساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، هي أرض المحشر، الأرض البيضاء كأنها خبز نقي، قال فيها عليه الصلاة والسلام كأنها خبز نقي. والسؤال هذا الأخير هو في سورة النازعات، أنك عن الساعة وإن كان تكرر لأن سئل عن الساعة في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم ارفعنا بما سمعنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء وعافية من كل بلاء وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنظلم. اللهم اصلح لنا انفسنا واهلنا واولادنا ووالدينا وعشيرتنا واقاربنا ومعارفنا واصدقائنا واصلح امتنا واصلح امتنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح زعماءنا وأصلح حكامنا وأصلح علماءنا وأصلح دعاتنا وأصلح عامتنا ورد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وفرج كربنا وأصلح أسرانا وسرح أسرانا ورد كل غائب إلى أهله محفوظا غانما سالما برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اخواننا في بلاد سوريا وفي بلاد بورما وفي بلاد فلسطين وفي كل اقطار المعموره انهم يستغيثون ولا مغيث الا انت يا غياث المستغيثين يا مجيب المضطرين اغثهم. اللهم اغثهم يا رب اللهم اغثهم يا رب. اللهم ان السكالى من النساء يصرخن واليتامى يبكون والمستضعفون يجأرون اليك يا رب العالمين. اللهم انهم يجأرون اليك ويستجيرون بك فاجرهم يا رب واغثهم يا رب واعنهم يا رب واجبهم يا رب وخلصهم يا رب وارفع عنهم هذا الكابوس وهذا الظلم وهذا القتل وهذا السفك للدماء وهذا الظلم وهذا الغشم. اللهم ارفعه عنهم بقوتك يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطواغين اللهم عليك بهؤلاء الظلمه هؤلاء الفراعنه هؤلاء الجبارين هؤلاء الكافرين الظلمه. اللهم يا ربنا خلصنا وخلص الأمة منهم بما تشاء فإنك عليهم لقدير لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جندا من عندك اللهم سلط عليهم جندا من عندك. اللهم يا رب أسمعنا فيهم خبرا عاجلا اللهم أسمعنا فيهم خبرا عاجلا يعجل بفنائهم ويعجل بهلاكهم ويعجل بدمارهم. اللهم يا قوي يا متين عليك بالصهاينة الغاشمين الظالمين وعليك بالصليبيين الذين يكيدون للمسلمين ويكيدون لدينك. اللهم إنهم يكيدون كيدا وتكيد كيدا فدمرهم يا رب واجعل الدائرة تدور عليهم عليهم دائرة السوء عليهم دوائر السوء. اللهم اجعل الدوائر تدور عليهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم سلم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آل بيته وأزواجه المؤمنات أمهات المؤمنين وعلى من أحبهم ووالاهم وشايعهم وأحبهم إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون